الله وكفاء والسلام على نبينا مصطفى فسيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع التفسير وبلغنا إلى قول الله جل في علاه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. نعم بلغنا إلى قوله إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قلنا بأن وجوب اتباع العلماء وجوب تقصي خطى العلماء والرجوع إليهم في عضد المسائل وأشبعنا القول أمس في ذلك. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا قال الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ليه يا شيخ؟ لا يعلمهن كثير من الناس يعني قليل من الناس فرجع عليهم في هذا الباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا سألوا حين جاهلوا إنما شفاء العي السؤال. فقال يا آبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. يا آبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. قال يا أبتي لا تعبد الشيطان. عباد الشيطان هنا لها متنوعة وأصلها هنا وأصلها وأساسها هو اتباع الشيطان فيما يوسوس به والسمع له. هذا أصل عباد الشيطان هو اتباعه فيما يؤذ الإنسان فيه أذى ويوسوس للإنسان. ولذلك يوم القيامة يتبرأ ويقول ويبين أنه ما كان عليهم له عليهم من سلطان إلا أنه دعاه إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إذن في قوله يا أبتي لا تعبد الشيطان هنا لا تتبع غوايته ولا وسوسته. ومن عبادة الشيطان أيضا صرف العبادة له كما يحدث في الذين يستخدمون الجن لخوارق العادات فإنه لا يكون كذلك إلا إذا صرف العبادة له. قال الله تعالى يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها. فهذه أيضا عبادة من عبادات الشيطان. ومن عبادات الشيطان أيضا أن يستعيذ بالشيطان مش من الشيطان كما كانوا يفعلون ذلك. أنه كان إذا نزل أحدهم بالوادي يستعيذ بسيد هذا الوادي من الجن. الله تعالى قال فزادوهم رهقا عالم خوفهم فزادوهم رهقا. هذه أيضا عبادة الشيطان. ذلك قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. والعجيب أن إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام تراه كرر اسم الرحمن وهو يعظه وهو يخوفه، كرر اسم الرحمن، وهذا له لفتة عظيمة جدا أن يكرر اسم الرحمن، لأنه أراد الرفقة بأبيه. أراد الرفقة بأبيه وأراد أن يوصله إلى الله جل وعلا لرحمة الله به. فذلك قال: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فقال كان للرحمن عصيا. والعجب أنه عند المعصية يذكر الجبروت، يذكر القوة، يذكر الإلهية. هنا ذكر الرحمة لأنه يخاطب أباء، يريد أنك وإن كنت على الكفر فرجعت يقبلك الله جل وعلا، فإن تبت تاب الله عليك، وإن أسلمت وآمنت غفر الله لك ما كان منك، فهو يرحمك. كما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذا للكفر الفجر يقول لهم ذلك ويقربهم منه. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الرفق في الدعوة إلى الله تعالى من أفضل أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا. قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان الذي تفعله أنت الآن تعبد الشيطان، لأنه يعبد النجوم أو يعبد الأصنام، وهذا كله بإيش؟ بغواية الشيطان. لذلك سماها عبادة للشيطان، أنه استجاب له. كما دخل حاتم عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: ما عبدناهم من دون الله. قال: أما أحل لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ فقال: نعم. قال: تلك عبادتهم. قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وردا. العجيب أنه كرر الاسم أيضا. شوفوا، يقول: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، والمناسب للعذاب الانتقام، الجبروت، القوة. وهنا أيضا يقول: لا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. كل هذا بيان ولفت الانتباه إلى أن إبراهيم عليه السلام يرجو الرحمة لأبيه ويرجو من أبيه أن يسارع إلى مغفرة من ربه. لذلك قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. عذاب الرحمن، نعم، لأنه ما زال يطمع في أن يدخله في الإسلام، يطمع في أن يدعوه، يطمع في أن لا يهلك. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهذه نظرين، يعني النظر الأول وهو نظر إبراهيم عليه السلام، هو يرجو من أبيه، رجاء يرجو من أبيه أن يكون أسرع لقبوله ليتقبله. ليه ما فعلت ذلك؟ إيه؟ نوفت الله بك حاجة خالص. بس كم مجال فعلها؟ لا والله أول شيء خجبتك معنا شيء. والله ما أصح خالص. ما وقفش. أطلع كارت هناك إس. كارت هناك أنا مفتوحة دي. فقال: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ما زال ينظر إلى رحمة الله جل وعلا راجيا أن يدعو أباه إلى الإسلام. لكن فيها لفتة أخرى أردها، يعني هو كررها هنا إبراهيم عليه السلام للفتة أخرى. ما هي؟ علمنا أن الأولى كانت من أجل أبيه، ما اللفتة الثانية؟ ويقول نعم لما كرر اسم الرحمن؟ ازيك كل خير؟ السلام عليكم الله يحفظك. سلام الله كمان. متعلب الشربار. أنا أريد الإجابة. تحذيره بأن الرحمن أيضا يعذب من عصاه وخالف أمره. يعني جيد، هذا نظر نظر جيد، لكن الأصل الأصل نظر الأشياء تكون بما تعود وما لقد اعتاد رحمة ربي. نعم هذا قريب جدا من الجزائري. الأصل تمنع رحمة الله. هو الحق لها نظران كما قلنا. النظرة الأولى هو أراد رفقة بأبي وأراد أن يجره إلى رحمة الله جل في علاه. لذلك كان مع الترهيب فيه نوع ترهيب في هذا الباب. لكن النظر الثاني هو ما تعود إبراهيم عليه السلام من رحمة الله به، فكأنه يقول وأعلم أن الله راحمي ومن رحمته بي أن يغفر لأبي. هذه اللفتة هنا كانت لإبراهيم ليست لأبي. هذه اللفتة كانت لإبراهيم ليست لأبي، كأنه يقول وأعلم أن الله راحمي. ولذلك هو حتى لما زجره أبوه يعني آوى إلى رحمة الله جل في علاه. قال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن يعصي. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وأعوذ بالله. الله تعالى يقول الله ولي الذين أمنوا يخرج من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. من اتخذ الشيطان وليا فنهايته وعاقبته وخيمة. ولذلك يتبرأ منه عموما. استبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا وراءه العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ولذلك المخاصمة والمحاجدة يوم القيامة نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إبليس تبرأ، قال ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يعني تكون قريبا معه في النار، وهذا الذي أراده الشيطان. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أتكون معرضا عما يعبد آباؤك وأجدادك. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. هنا يندهش يقول أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، آلهتي جعلها متعددة. والمرء لا يجد راحة مع التعدد ولا يمكن أن ينجو مع تعدد الآلهة الذين يأمرونه وينهونه. لذلك الله ضرب لنا أروع الأمثلة في كتابه على ذلك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. فيها أيضا أن إبراهيم عليه السلام وحد اتجاهه للرحمن، لكنه غطى كبره على بصره وبصيرته، فلم يعقل عن إبراهيم ما أراده عليه السلام. لذلك ترك كل ما قاله إبراهيم ونصحه به ودخل على أمر آخر ويقول أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك يعني لأقتلنك رجما على أنك خلفت الدين. هذه يعني سبحان ربي العظيم يعني أرأيتم حتى في دين الكفر أن من ارتد عن دين الكفر يحكمون عليه بالقتل ويأتون ينكرون على حد الردة. هذا والله هوى متبع. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال لأرجمنك واهجرني مليا. واهجرني مليا بعض العلماء يقولون واهجرني مليا يعني حينا من الدهر أمدا بعيدا كأنه قال ما أريد أن أراك واهجرني مليا. وقيل واهجرني مليا سالما معافا لا أضرك ولا أهينك. وهذا مخالف ومغاير لما قال لأرجمنك وقد يجمع بينهم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ولو قلنا مليا هجرني مليا هنا يعني سالما معافا هذا يخالف قوله لأرجمنك وقد لا يخالف. فكذا لازم ندخل من هنا طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. قال عاد عاد صيب جيد الحمد لله. قلت إذا قلنا بهذا عليكم السلام ورحمة. لو قلنا بهذا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قلنا واهجرني مليا إذا فسرناها بأنها واهجرني مليا سالما معافا فهذا يغاير قوله لأرجمنك وقد لا يغاير ونجمع بينهما. فكيف نجمع بينهما؟ هل وصلكم السؤال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الجمع بينهما؟ قال واهجرني مليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. هذا قول إبراهيم عليه السلام بعدما قال أبوه ذلك وأنكر عليه الدعوة ولم يقبل منه. قال سلام وهدده أيضا وزجره لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. قال سلام عليك يعني إبراهيم يقول لأبيه سلمت مني لا أصيبك بمكروه. طبعا هذا مشروط بأن الله تعالى لم يأمره بالقتال. هذا مشروط أن لا يأمر الله تعالى بالقتال. فقال سلمت مني لا أصيبك بمكروه. وقيل لا سلام عليك هذا سلام هجران. هذا سلام هجران لأن أباه لم ينصع لم ينقد وفعل فعل أهل الجهل. والله وصف أهل الإيمان مع أهل الجهالات. قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فقالوا سلام هذا سلام هجران وليس السلام ما منه السلامة. والحق أن هذا السلام سلام بر ولطف. هذا سلام بر ولطف وهذا حلم من إبراهيم عليه السلام. ولأنه يطمع في إيمانه ويطمع في جره إلى ما هو عليه. لذلك قال سلام عليك، والذي يدلك على ذلك السياق، فالسياق مفسر هنا. السياق فيه تفسير، قال سلام عليك سأستغفر. يبقى إذن هو ألان له الكلام وقال سلام عليك بر ولطف من أجل أن يفتح بابا لعله يرجع ولعله يقبل. سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وفي قول إبراهيم عليه السلام عدا، قال سلام عليك سأستغفر، سلام بر ولطف وباين، سأستغفر لك ربي، أستغفر لك الله جل في علاه. قال سأستغفر لك ربي لأن الذي يغفر الذنب ويغفر هو الرب سبحانه جل في علاه. قال سأستغفر لك، أطلب المغفرة من الله جل في علاه لك، سأستغفر لك ربي. وتعلمون أن الله جل في علاه قد منع موالاة أهل الإسلام بأهل الكفران، ومنع الاستغفار أيضا له. فالله تعالى قد قال لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال إلا قول إبراهيم، يعني لكن استثناء قطع، إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك، لكن قول إبراهيم عليه السلام، إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء من شيء. ولما منع الله نبيه صلى الله عليه وسلم من استغفار المشركين كما الحديث الصحيح أنه قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته في زيارتها فأذن لي حتى بكى وبل الحصى بل السرى. قال الله تعالى ما كان النبي الذي معه أن يستغفر المشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم بين وعذر إبراهيم عليه السلام على ما كان منه، قال إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. فكان الاستغفار من إبراهيم عليه السلام والعدة من إبراهيم عليه السلام لأبيه هذا قيده أن لم يمنعه الله جل في علاه، قيده أن لا يمنعه الله جل في علاه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إنه كان بي حفيا يعني برا لطيفا، ما دعوته إلا واستجاب لي، ما دعوته إلا واستجاب لي. زر قال إنه كان بي حفيا يعني عندما أدعو لا أرد. وهذه من اصطفاء الله لعباده المرسلين، بل هي علامة من علامات الإعجاز وعلامة من علامات أو ثلاث النبوة. قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ولا أشقى بدعائه فيردني. سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وجوب المفارقة بين أهل الإسلام والتوحيد وبين أهل الكفر والشرك والتنديد. أعتزلكم وما تدعون من دون الله. هذه كما قلنا مرافقة أهل الكفران والنفاق والعصيان. والتمسك بتوحيد الله جل في علاه. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وأدعو ربي يعني وحده لا شريك له. عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. وهذه كما قلنا فيها دلالة على وجوب هذه المكان المعاصي لا سيما الشرك. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تخوضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. طيب استغفر الله لم أرى والله. تفضلوا تفضلوا. أكيد الإفطار موعد الإفطار على العادة على ما قلتم. طيب طيب نسأل الله أن يرضى عنكم. نرجو منكم الدعاء فضلا. قال وأعتزلكم مفارقة أهل الكفر. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وفي الآية أخرى قال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأعتزلكم وما تدعون. استغفر الله استغفر الله. أنا آسف هذا أدب جم. أستغفر الله. تفضلوا وجزاكم الله خيرا ودعواتكم لنا. استغفر الله سامحوني واستغفر الله والله ما رأيت كنت مجهولا بالدرس. أعتذر. قال وأعتذركم وما تدعون من دون الله. وفيها أن الدعاء عبادة. وفيها أن الدعاء عبادة. قال وأعتذركم وما تدعون من دون الله. قال وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فجاءت فلما اعتزلهم وما يعبدون فقط ويعتقد الغنى والعطاء من الله جل في علاه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فرقوا مهاجر إلى البلاد المقدسة. فرقوا مهاجر إلى البلاد المقدسة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أعبد ربي عسى أن لا أكون من دعاء ربي شقيا. وأدعو ربي يعني أعبد ربي أفرده بالعبادة سبحانه وجل في علاه. قال عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا يعني عسى ألا أشقى بدعائه فيستجيب لي. وقد عودني برا ولطفا ورحمة باستجابة دعائي. وهذه ليست وقفة عند الأنبياء بل جميع من يدعو يستجاب له. قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي ويرشدوا فليؤمنوا بي. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. واعتزلكم وما من دون الله وادعو ربي عسى ان اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله يعني لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله لنفعلا. وهاجر فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له بالرحمة. قال فلما اعتزلهم يعبدون من دون الله وهب فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا له نبيا. قال وهبنا له إسحاق ويعقوب. هنا فيها دلالة واضحة جدا على أن من رام أن يصل إلى ما يريد فعليه أن يقدم بين يدي دعائه عبادة يحبها الله جل في علاه أو خبيئة تكون بمثابة التوسل لا منطقا ولكن تكون بمثابة التوسل حالا، فأن يقدم عبادة من العبادة التي يحبها الله جل في علاه قبل دعائه. وذلك أنت ترى بقول النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في دعاء الحاجة أيضا اللي يسمونها صلاة الحاجة أن يصلي أولا ثم يحدث الدعاء. فلما اعتزلهم ويعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا شكر الله له. وهنا نقف عند هذه الآية ونعلم أن الله شكور، كيف شكر إبراهيم عليه السلام عندما اعتزلهم توحيدا ونصر التوحيد، الله جل وعلا أعطاه سؤله وكان عاش أمدا ودهرا بعيدا يتمنى الولد، فوهب الله له رحمة كما كان رحيما بأبيه، وهب الله رحمة منه بولديه وجعلهما أنبياء من بني إسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل، وإسماعيل عليه السلام والذي منه محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق أبو أنبياء بني إسرائيل. وهذه من الله جل في علاه رحمة من الله يا رب. فنسأل الله جل في علاه أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يرزقنا الخير كله ودقه وجله وأن يجعلنا من السعداء جميعا ومن المتقبلين جميعا وأن يجعلنا من عتقائه من النار. اللهم أمين رب العالمين. فاعتزلهم توحيدا لله جل في علاه ونصرة لدين الله جل في علاه، فنصره الله وأعطاه سؤله وفوق ما يسأل قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. المسألة دائرة على تفكين الدين. نقف عند هذه أنه بعد ما اعتزلهم كافأه ربه جل في علاه، وهذا وفاقا لقول الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الفوائد المستنبطة. من فقه الدعوة عدم التنفير مع الترغيب. يعني ما كان رفق شيء إلا زانة، من انقاد لأحد دون الله جل في علاه يكون قد عبده من دون الله. ليس كل خلف للوعد نفاقا، ليس كل خلف للوعد يكون نفاقا. إبراهيم عليه السلام استغفر له للموعدة، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وجوب التمايز بين أهل الإيمان وأهل الكفران، وجوب التمايز بين أهل الإيمان وأهل الكفران. هذه آخر فائدة. في أسئلة فضلة حتى ندخل على أكيد. أنا بس أبتعد أن ننتقل لديك عن موت فتري تقعد إنه ما تسوش خالص. أنا بطلع بسنين من عليها أنا أسعى ما نفل صجر مش حاجة شف مش سبيل الترمذي هنا في أسئلة لأخينا الفاضل الأستاذ حسام يقول طيب شوف الأسئلة قبل الترمذي مفهوم الشرك مع وعلاقته بالحرية أي حرية يعني هو الحرية التي يتمسكون بها حرية الاعتقاد كما يقولون حرية المعتقد هنا معناها أنه مخير أن يشرك بالله جل في علاه كنت تقصد هذه الحرية حرية المعتقد وهذا كلام باطل إن الله جل في علاه لما خيرهم عندما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كان تهديدا وإلا فالله ما خلق الخلق جميعا إلا لتوحيده سبحانه جل في علاه إلا لتوحيده سبحانه جل في علاه. طيب هل في أسئلة ثانية؟ هل التعلق بالمحبوب من الشرك؟ طبعا هناك حب جبلي وهناك حب عبادة. الحب الجبلي لا يلام عليه المرء إلا إذا ارتقى من الجبلي إلى أن يصير عبادة. وكيف يكون ذلك؟ بأن يقف سدا من تحكيم الشرع فيترك الواجبات من أجله أو يقع في المحرمات من أجله. هنا ارتقى من الجبلي إلى التعبدي وكل بميزانه. النبي مفهوم الكلام في القدس الشريف عندما يلقى الله جل على كلمة العبد يقول سترتح عليك في الدنيا أيوة بأن من قدحه في معصيه في الدنيا لم يغفر له. طبعا هذه فيها نظر. لا المفهوم هنا غير مراد. المفهوم هنا غير مراد وهذه على السيرة. وإلا فماعز فالغامدية فالرجل الجنة والسلام قال طهرني كلها لا مغفور لهم. ماعز كان يسبح في أنهار الجنة. فالمسألة هنا انفتح الله جل في علاه ولم يرده إليه ردا جميلا ولم يرده ردا جميلا. فالمفهوم هنا غير مراد. وفي كل أحوال الله جل في علاه مع عباده ستر. لما يا جزائري ما الذي يدعوك إلى الاستئذان؟ في قولي إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما الفرق بين الشرك بالله والشرك مع الله؟ هما سواء، هما سواء. وفي كليهما أن يجعل لله ندا سبحانه وجل في علاه. لما أردت الاستئذان يا جزائري؟ أجبتك أنا يا صاحب الضر، أجبتك. فأرجو من سمع الإجابة يكتبها له، أرجو من سمع الإجابة يكتبها له، فإن لم يكن سأجيبك مرة ثانية إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. جيد جيد، أحسن الله عليكم دعواتكم، تفضلوا تفضل تفضل يا الجزائري، تفضل.